طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف. قول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحلف منفقة للسلعة ومحقة للكسب، متفق عليه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمة زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. في الصحيح عن عمران رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن. وفي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة. قال إبراهيم: كانوا يضربون على الشهادة والعهد ونحن الصغار. فهذا الباب وهو باب ما جاء في كثرة الحلف، المقصود من هذه الترجمة بيان ما جاء في كثرة الحلف من النهي والوعيد لما فيه من الاستخفاف وعدم التعظيم لله عز وجل، وذلك ينافي كمال التوحيد الواجب أو ينافي كماله الكلية. أقصد أن بيان ما جاء في كثرة الحلف من النهي عنه لما فيه من الاستخفاف وعدم التعظيم لله، وذلك ينافي كمال التوحيد الواجب أو ينافي التوحيد الكلية. استخفاف إما أن ينافي التوحيد الكلية أو ينافي كماله الواجب. قول الله تعالى: ولا تحفظوا أيمانكم، أمر الله تعالى بحفظ اليمين. وروي عن السلف في معنى حفظ اليمين ثلاثة أقوال: القول الأول احفظوا أيمانكم أي لا تحلفوا، احفظوا أيمانكم عن الحلف، والثاني احفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحلف، والثالث احفظوا أيمانكم عن تركها بلا تكفير، عن ترك اليمين المحنوث فيها إذا حنث فيها بلا تكفير. وهذه الأقوال متلازمة لأنه يلزم من كثرة الحلف الحنث، ويلزم من الحنث عدم التكفير. فإذا أكثر من الحلف حنث، وإذا حنث قد لا يكفر. واحفظوا أيمانكم إلى تحلف. وينبغي الإنسان يقلل من اليمين بقدر المستطاع. ولهذا قال الشاعر يمدح من يقلل الحلف: قليل الآيا قليل الألايا حافظ ليمينه إذا صدرت منه الألية برت. قليل الألايا يعني الحلف، حافظ ليمينه إذا صدرت منه الألية يعني الحلف ضرت، يعني تكون مبرورة يعني مكفر عنها. قليل الألاية حافظ ليمينه إذا صدرت منه الألية ضرت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلف منفقة للسلعة منفقة للكسب، متفق عليه. هذا الحديث فيه أن الحلف في البيع والشراء منفقة للسلعة، يعني يروجها ويدرجها. فإذا حلف أنه اشتراها بمئة وهو كاذب اشتراها بثمانين، صار هذا مدعاة إلى تدريجها، يزيد المشتري فيقول مئة مئة وعشرين من أجل حلفه، أو حلف أنها سيمة بمئة وهو كذاب ما سيمة إلا بثمانين، يغتر المشتري ويزيد، فيكون يدرج السلعة بهذه اليمين وينفقها، ولكن هذا البيع ممحوق البركة، بركته ممحوقة، لا يبارك الله في هذا البيع. وقد يكون هذا الحلف سببا في ضياع هذا المال وفي تلفه. فالحلف وان كان يدرج السلعه ويمشيها وينفقها الا ان هذا البيع منفقه البركه. الحلف منفقه للسلعه منفقه للكسب. وعن سلمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. هذا وعيد شديد يدل على انه من الكبائر، والمراد لا يكلم الله يعني يوم القيامة. وفيه إثبات الكلام لله عز وجل، هو لا يكلم الله فيه إثبات الكلام، والمعنى لا يكلمه الله كلام رضا، وإنما يكلمه كلام سخط. فيه إثبات الكلام لله، وإن الله تعالى يتكلم كلاما يليق بجلاله وعظمته، لأن الكلام صفة الكمال، والكلام قائم بالله، والله يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. ولهذا قال أهل السنة والجماعة إن الكلام صفة قديمة النوع حادث الأحاد، نوع الكلام قديم لكن أحاد الكلام حادثة، والله يتكلم ما تشاء، كلم رسله، كلم الأنبياء، كلم المؤمنين في الموقف، كلم المؤمنين في الجنة، أفراد الكلام حادثة ونوع الكلام قديم، وهو قائم بالله. فقال الشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية: إن قلتم يا أهل البدع هل يقوم الكلام بالله؟ قلنا نعم يقوم الكلام بالله، ولكنه لا يلزم من ذلك كما يقول أن الحوادث تقوم بالله، الله لا يقوم به شيء من مخلوقاته، وإنما يقوم به الكلام الذي هو صفة من صفاته، يتكلم بمشيئته واختياره. وقد عاب الله تعالى العجل، إسرائيل الذين عبدوا العجل، بأنه لا يتكلم، واستدل به على أن العجل لا يصلح إلها لأنه لا يتكلم. قال: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، يعني العجل اتخذوه وكانوا ظالمين، كيف اتخذوه إلها ولا يتكلم؟ قال في الآية الأخرى: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع. فدل على أن عدم رجوع القول نقص استدل به على عدم ألوهية العجل، على عدم ألوهية العجل، كيف يكون إلهه لا يستطيع يتكلم؟ فهذا لا يكلم الله مقيم ولا يزكيهم، لا يطهرهم من الذنوب والمعاصي، ولهم عذاب أليم. هذا وعيد شديد يدل على أنها كل واحد من هذه الثلاث من كبائر الذنوب. وشيمط زاني، شيمط اللي شمطه الشيخ زاني، يعني هذا الشيخ ضعفت همته ومع ذلك يقع في الفاحشة، هذا يدل على محبته للفجور وضعف إيمانه وقلة ديانته. الشاب قد يدعوه، قد يكون عنده داعي إلى الزنا وقد يتوب، لكن الشيخ يقدم على الزنا وهو ضعفت همته، فدل على حبه للفواحش، على أن قلبه يشرب حب الفواحش والجريمة، أيضا وقع في الزنا مع ضعف الداعي. والثاني عائل مستكبر، العائل الفقير مستكبر، أيضا هذا الفقير مستكبر، ليس هناك داعي يدعيه الكبر، صاحب الأموال صاحب الجاه، قد يكون هناك ما يدعوه الكبر، لكن هذا فقير ومع ذلك يتكبر، هذا يدل على أن الكبر صفة راسخة فيه كاملة في نفسه، يدل على ضعف إيمانه، وإلا كيف يتكبر وليس هناك داعي يدعوه الكبر؟ هذا أصحاب الأموال وأصحاب الجاه قد يكون هناك داعي للكبر، والكبر محرم لا يجوز لا من الفقير ولا من الغني، والشيخ حرام والزنا حرام لا يجوز لا من الشيخ ولا من الشاب، لكن الشاب هناك داعي يدعوه بخلاف الشيخ. وكذلك صاحب المال والجاه هناك ما يدعوه، لكن هذا فقير، دل على أن المعصية تعظم مع قلة الداعي. والثالث رجل جعل الله بضاعته، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، يعني بدرج السلعة، جعل كان اليمين هي السلعة، البضاعة هي السلعة، كأنها هي السلعة من كثرة حلفه، فإذا باع قال الله إذا يعني والله ما بعت على أحد أكثر من هذا، وإذا قال والله ما سيمت أقل من هذا، والله ما بعت على أحد أكثر من هذا، والله ما دخلت عليه بهذا، دائما يدرج هذا باليمين، هذا جعل الله بضاعته، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، صلى الله السلامة والعافية. ويدل على ضعف إيمانه وأنه مستخف باليمين. وعن عمر بن الحصير رضي الله عنه، هو في الصحيح عن عمر بن الحصير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاث. والمحفوظ أنه ذكر مرتين، فتكون القرون المفضلة ثلاثة كما يدل عليه حديث مسعود بعده، قال: ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون. هذا فيه ذب الذين يشهدون ولا يستشهدون، وهذا يدل على ضعف إيمانهم، يشهدون يسارعون إلى أداء الشهادة قبل طلبها. ويستثنى من هذا ما إذا كان المشهود له لا يعلم بالشهادة ثم يأتي ويخبره، قال: أدي لك الشهادة إذا طلبتها. وهذا هو الجمع بينه وبين الحديث الثالث: خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. الحديث الآخر: خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، هذا محمول على ما إذا كان المشهود له لا يعلم بالشهادة ثم جاء وأخبر قال: طبعا عندي أخي شهادة لك، متى ما طلبتها فهي موجودة عندي، هذا لا بأس. أما أن يشهد ويأتي بالشهادة ويبادر إليها قبل أن تطلب منه، هذا على تهاونه بالشهادة. ويخونون ولا يؤتمنون، فيه ذم الذين يخونون ولا يؤتمنون، يعني الذين لديهم خيانة في الأمانة، وينذرون ولا يوفون، ينذرون يقول لله عليه كذا ثم لا يفي بنذره ويظهر فيهم السمن. هؤلاء بعد القرون المفضلة، هذه أوصاف الذين يأتون بعد القرون المفضلة الثلاثة أنهم ضعفاء الإيمان يتساهلون بالشهادة ويستخفون بأمرها ويخونون في الأمانة ولا يخون بالنذر ويظهر فيهم السمن. المعنى أنه لقلة رغبتهم في الدنيا وإقبالهم على لقلة رغبتهم في الآخرة رغبوا في الدنيا وأقبلوا عليها وأقبلوا على مآكلهم ومشاربهم فركبتهم الشحوب بسبب إقبالهم على الدنيا ولذاتها وشهواتها. وقد تركب الشحم بعض الناس وإن كانت تقيا خلقة، قد يكون هذا خلقة، هذا لا يذم، قد تكون السمن خلقة لا من أجل إقبالها على الدنيا وقد يكون رجل مستقيم. فإن في الصحابة عثمان بن مالك رضي الله عنه كان رجلا ضخما، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عنده ركعتين وهو راوي حديث إن الله حرم على النار قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، هذا ليس داخلا في هذا. لكن المذموم أن الذي يظهر فيهم السمن من أجل إقبالهم على الدنيا وشهواتها ولذاتها وضعف همتهم في الآخرة وتذكرهم الآخرة، فلهذا ركبتهم الشحوم. وفي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذا فيه أنه لم يذكر إلا قرنين بعد قرنين، فذكر دل على القرون فضل ثلاثة. ثم يجيء قوم تسبق شهادتهم شهادة أحدهم يمينه تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، هذا بعد القرون فضل يأتي هؤلاء القوم الذي هذا وصف تسبق الشهادة اليمين وتسبق اليمين الشهادة لضعف إيمانهم وقلة ديانتهم، لا يبالون بالشهادة ولا باليمين يستخفون بأمرها، فهو لا يبالي هل سبقت الشهادة اليمين أو اليمين الشهادة وليس عنده تورع. وقال إبراهيم كانوا يضربون على السنة والعهد ونحن صغار، قال إبراهيم وإبراهيم النخعي جزء الأخير من صغار التابعين كانوا يعني أصحاب عبد الله بن مسعود يضربون على الشهادة والعهد ونحن صغار وهم التابعون، وهذا يدل على كثرة علم التابعين ورغبتهم في الآخرة وقيامهم بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، وفيه تمرين الصغار وتأديبهم وتعليمهم على الخير ولو بالضرب، لكن ضرب التأديب وتعليم ليس ضربا مبرح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فيضرب الصلاة لعشر تأديب التأديب والتمرين لا ضرب إيذاء وجرح، ضرب لا يجرح عظما لا يكسب عظما ولا يجرح ولا يجرح لا يجرح ولا يكسب عظما، وإنه ضرب تأديب وتعليم. فكان تابعون يضربون الصغار على الشهادة والعهد من باب التمرين التأديب، فإذا حلف كاذبا ضربوه حتى يتأدب، وإذا شهد زور ضربوه حتى يتأدب فلا يشهد زور، يتمرن على هذا، فإذا تمرن عليه منذ الصغر أصبح ذلك خلقا له وصار بعد ذلك ليتحاشى الشهادة والعهد الشهادة بغير حق والعهد حاشى في المستقبل لأنه مر وتأدب على ذلك. فهذا الحديث في هذا الباب وهذا النصوص الذي ذكرها المؤلف فوائد استنبطها المؤلف، الأمر وهي الأمر بحفظ الأيمان، الأمر بحفظ الأيمان. ومن الفوائد أن الحلف منفقة للسلعة منفقة للكسب، ومنها أن المعصية تعظم مع قلة الداعي، فالمعصية الزنا من الشيخ والكبر من العائل أعظم من الفقير، المعصية تعظم مع الداعي. وفيها ذم الذين يستشهدون يشهدون ولا يستشهدون، ومنها ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون ويتهون في اليمين، ومنها فضل القرون الثلاثة على غيرهم، ومنها ذم الذين ينذرون ولا يفون، ومنها كون السلف يضربون على الشهادة والعهد وهم صغار، فيه فضل علم السلف وقيامهم بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم سم ها هذا ايش لا لا لا يكفي طمسه، لا بد من إزالة الرأس كامل، إزالة الرأس كامل، إذا زيل الرأس زال المحذور، إزالة الرأس من الصورة سواء كانت مجسمة يقطع الرأس ويرمى، وإذا كانت في ورق يطمس الرأس كامل ما يبي منه شيء. ما يكفي إزالة العينين أو وضع خط على الحلق، بعض الناس يضع خط على الحلق، ما يكفي، لا بد إزالة الرأس كامل. ها هذا هو الوجه، الوجه والرأس إذا زالت خلاص، أما كونك تزيل العينين أو تضع خط ماك. نعم تعليمية وغير تعليمية ما يجوز تصل الوجه، تعلم غير غير الصورة، لا زال الناس يتعلمون منذ عصره إلى الآن ولا يتعلمون بالصور، ما في تعلم إلا بالصور. نعم صور محرمة. نعم نعم كيف لا يقول تنكر والرسول أنكر، نطيع ولا نطيع الرسول؟ لكن نحن نرى أن الصورة إذا كان لا يرى، مثل من يشرب الخمر يسمي شراب الروح ولا يرى أن الشراب، نطيعه ولا يأخذ فوائد ربوية يسميها ربح مركب أو عمولة، نطيعه ولا نطيعه، ما يرى أنها ربا، وإحنا نرى أنه نرى، ننكر عليه ولا ما ننكر؟ ها ما علينا الفترة، إذا صادمت الفترة النصوص يضرب بها على الحال. نعم سم. التصوير لا يجوز مطلقا إلا ضرورة كما سمعت، الفدو ولا غير الفدو لا يجوز التصوير، لكن إذا وجدت الصورة وعرضت هل هي صورة أو ليست صورة، هذا محل آخر بحث. إذا عرضت الصورة التي تعرض ليست ثابتة الآن، لكن التصوير من الأساس للعرض هذا ممنوع، لا تصور من الأساس، تصور لتعرض يبقى التصوير حرام إلا للضرورة. نعم خطة الجمعة وغيرها لا يوجد الصورة إلا الضرورة كما سمعت الضرورة. نعم نعم نعم صحيح اي نعم عام هذا حكم مستنبط ان المعصيه مع قله الداعي تكون اشد اعظم. نعم سرقه من الغني اشد من سرقه من الفقير، ما من جسم. نعم كما سمعت الان استثنى ما يستثنى للضرر. نعم لا لا محاضرات استمعها بدون تصوير، اسمع أن تستفيد من الصورة ولا من السماع؟ الفائدة فائدة السماع ولا بالصورة؟ نعم تصوير أخرج اللي مصور، لكن هذه مسألة أخرى، مسألة خروج العلماء هذا فيها كلام، كما قال الشيخ رحمه الله يقول بعض العلماء يظهر من أجل يقول الفائدة وأن الفائدة أكبر، وهذه في مسألة التصوير ومسألة الصورة ومصلحة التعليم أكبر، ومن العلماء من توقف وقال درى الفاسد مقلب على جل المصالح من هذه مفسدة فلا أخرج، كل له يعني اجتهاده، من اجتهاد وكان من أهل العلم ورأى أن مصلحة التعليم أكبر وأن هذه مفسدة مغمورة هذا اجتهاده، ومن توقف وقال أن التصوير مفسدة فأنا لا أرتكب المفسدة فله اجتهاد. نعم السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل، الأولى التغليظ الشديد في المصورين. نعم. الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. نعم. الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله فليخلق ذرة أو حبة أو شعيرة. الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم. السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في كثرة الحلف. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل، الأولى الوصية بحفظ الأيمان. احفظوا أيمانكم. نعم. الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه. الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. نعم. الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون أو يستحلفون. نعم ذم مع قلة الداعي شيبة زان وعين مستكف. نعم. السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم. السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله. نعم.